فإذا قال الشخص يا الأمير العطل هو الله فلم يرجع الأمير إلا إذا ثبت بينا أن المقصود يا رسول الله الأمير وإن العطل هو الظاهر لا ينتقل عنه أبدا وليس ينتقل عنه إلا ببينة قوية تنقل عن هذا الظاهر وإن العطل هو الظاهر وجاء ربه جاء الله سبحانه وتعالى جاء جل جلاله بذاته سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يقال هو جاء أمره هذا خطأ وجاء الملائكة ينزل ربنا ينزل ربنا سبحانه وتعالى عن ضغط حديث ولا يجوز أن يقال ينزل أمره أو ملك من ملائكة كما يقول المبتدئة المكذبون فالظاهر هو الأصل ولا ينتقل عنه إلا بقرينة قوية جدا أما من هذه القرينة فلا يجوز أن ينتقل عن الظاهر إذا دلت أقدام عن الهواء أو المنتج عن الأمهات أنهم ظلوا في باب الأسماء والصفات واحتفظوا التشبيه سلبوا اختلافا سلبوا الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى يتكلم في شيء مهتم بالبصيرة فإن الشخص ينزل في هذه التعريف اقتراح اقتراح غير الظهر فلعله منهم يلقون من هذه الأشياء فيقولون يا الأمير هذا مجال يا ربك مجال ينزل ربنا مجال قال أي أن هذه الأربعة يتعين ما قبلهن لإعراضه. وأن الذي بالنسبة للتغليق من نعم هو إيش؟ تغليل الإشتراك. لا بد أن تغليل برفع الإشتراك اللفظي المعارف. تغليل الإشتراك المعارف يرفع التغليل برفع الإشتراك اللفظي المعارف. أما في النجر أتبع لمن هو عليه توضيح أو بس التخطيط أي تغليل الإشتراك بالنسبة للنجر. بالنسبة للمعرفة قلنا معنى التوضيح تغليل الإشتراك اللفظي بالمعارف، لا رفع الإشتراك وباطل الإشتراك اللفظي بالمعارف. قال هي أن هذه الأربع يتبين. يجمعن ما قبلهن في إعرابه. ومثل العبد بقول خل المسحى والرجولة بضم الميم وهو الخروج من المسح إلى حد الخلاعة. وهو الخروج من المسح إلى حد الخلاعة بذكر ما يستحي منه. نعم هذا هو الناجم. كثير من المسح يخرج عن المسح ويذكر شيء يستحي من ذكرها فهذا يقال له ناجم. والمجر بضم الميم هو الخروج من المسح إلى حد الخلاعة بذكر ما يستحي منه. والمسح لذات الميم وسيأتي ذكر حروف العطف. نعم العطف عطف المسح كما يتعرف بذلك سيأتي إن ومثل التأكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعونه. وهذا التوكيد إيش؟ مثال مئين واحد نوع التوكيد هذا التوكيد المعنوي الألفاظ المعلومة. قالوا مثل التأكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعونه. أجمعونه ما يعرفه التوكيد مرفوع لم ترفيه الواو لأنه جمع ذكر سالم. لتأكيد الجمع وتقول جاء الزيدان كلاهما. منطق كثير اليوم أصح من التأكيد وإلا يقال التأكيد لكن القرآن جاء بالتوكيد ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها فهذه اللغة أصح وإلا يجوز في لغات أخرى التأكيد جاء لغة للتوكيد لكن هذه الموجودة أصح لأن القرآن جاء بها. قالوا مثل للتوكيد بقول وأكبر الحجاج وهذا بتأكيد الجمع والغالب أن يقال كلهم أجمعون. نعم هذا هو الغالب كما في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فمن يعرف فسجد الملائكة كلهم أجمعون عندما نعم سجدت النار الملائكة فعل وكل توكيد أول كل ضعف والميم على أنفسهم أجمعون توكيد ثاني. قال والغالب أن يقال كلهم أجمعون لكن الناظم رحمه الله تعالى أشار بإفراده عن كل إلى جواز ذلك. نعم هذا هو الصحيح وهو رأي ابن مالك رحمه الله تعالى ودون كل وجهه أجمعون جمعه أجمعون ثم جمعون هكذا قال رحمه الله فهو مجوز ذلك ودون كل وجهه أجمعون جمعه أجمعون وجمعون أو ثم جمعون فهذا إشارة من مالك أنه يجوز وهذا هو الصحيح والذي اختاره أيضا أبو حيان رحمه الله تعالى أنه يجوز التوكيد بأجمع دون كل بخلاف الجمهور رحمه الله فإنهم يمنعون ذلك والصحيح الجواب. قال أشار بإفراده عن كل إلى جواز ذلك. قلنا سمعت في خلاف هذا الصحيح لكثرة ورود ذلك في القرآن وفي الكلام الفصيح الأدلة كثيرة على وروده فهذه آية عندنا ستذكر هناك آيات أيضا أخرى لأغوينهم أجمعين، إن جهنم لموعدهم أجمعين، ومن السنة فله سلف أجمع، فصلى الإيام خلفه جلوسا أجمعون، وصلوا جلوسا أجمعون توحيد، وكان تراجل له الخلق جمع أجمع، ومنات جمعات استعمل في المؤنثة، أما أجمع يستعمل في المذكر، يستعمل في المذكر، وجمعات يستعمل في المؤنثة، وجمع أجمع أجمعون، جمع جمع جمع، جمع جمع جمع جاء النساء جمع أو كلهن جمع المذكر، جاء النساء كلهن جمع، جاءت القبيلة كلها جمعاء، كلها جمعاء تعمل مع المؤنث، وأما أجمع تعمل مع المذكر، جاء الجيش أجمع، جاء الجيش كله أجمع، وإذا أردت أن تجمع فتجمعون، جاء مثلا تقول جاء الرجال أجمعون، فهذه ألفاظ يؤتى بها في الغالب بعد كل، سواء كانت مفردة أو مجموعة يؤتى بها بعد كل، جمع وأجمع وأجمع وجمع، هذه الألفاظ يؤتى بها بعد كل، سواء كان المفرد منها أو المجموع. المثنى لها ما من المثنى، لأنه يستغنى عنه في كلا وكلا، ما من المثنى كلا تلقوا فيه، فيدوب المثنى منه جمع واحد، لا ما من المثنى عند جمهور المصريين أو عند المصريين، لأنه يستغنى عن المثنى في كلا وكلا. لا تقول جاء الزيدان أجمعان، جاء الزيدان أجمعان، لأنك تستغني بكذا، فتقول جاء الزيدان كلاهما كلاهما، ولا تقول أجمعا. كذلك جاء الزيدان لا يقال جمعاوان، لأنك تقول كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، فتستغني بكذا وكذا عن جمعان جمعاوان، فلا يسمى أجمع ولا جمعا. الله تعالى أشار بإفراده عن كل إلى جواز ذلك، وهو كما سمعت، ومنه إنا لننجوهم أجمعين. إن حرف توكيد نصب، ولا المضغمة في نون إنا أو نون إن المضغمة فينا، هذه لا اسم إنا، لا اسم إن، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، لا ما من لفلقة، ونجوهم خبر، نعم ونجو مضاف والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجر. طيب احسنت، وأجمعين توكيد مجرور وعلامة جره الياء، لأنه توكيد لمجرور، توكيد لمجرور وراهم أجمعين. أحسنت، هو مثله أيضا في القرآن لأغوينهم أجمعين، لكن هذا التوكيد منصوب، لأغوينهم أجمعين منصوب، لأن التوكيد لمنصوب، ومثله إن جهنم لموعدهم أجمعين، أي مثلية استقلال من غير كل، أجمعين توكيد لأي شيء، إن جهنم لموعدهم أجمعين، توكيد لأي شيء، هم أحسن مجرور، لأنهم مجرور لموعدهم مجرور لبعض، وأما الآية التي قبلها أقول أنهم أجمعين، أجمعين هنا منصوب ولا مجرور؟ منصوب، لأن الهاء هنا منصوب، لكن المثلية فيما سمعت، الاستغلال بدون كل، ومن السنة ما ذكر، فله سلف أجمع، فصلوا جلوسا أجمعون، هذا هو المثل الصحيح. قال وتقول جاء الزيدان كلاهما، والإنزال كلاهما، وفي التثنية في التثنية الواو زائدة، في التثنية مش عندنا كانت له نسوان لا زيدة تشطب ولا شك حتى عندنا ما هي موجودة. يقول جاء الزيدان كلاهما وجدان كلتاهما في التثنية. يقول هذا التثنية لو زيدة تشطب لو هذا قال تقول جاء الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما فمن يعلم جاء الزيدان كلاهما عنده جاء في الماء والزيدان باع المرفوع على ضرب الألب لأنه مسمى أحسنت وكلاهما توكيد من زيدان توكيد المرفوع مرفوع على ضربه الألف وكلا مضاف وهما مضاف إليه والهندان كلتاهما نفس المتقدم. قال وتقول جاء زيدان كلاهما والهندان كلتاهما في التثنية وجاء الأمير نفسه في المفرد. يقول جاء الأمير نفسه لا تلك المفرد جاء في النار والأمير باع ونفسه توكيد مرفوع مرفوع مرفوع للصرفين ثم الظاهر على آخر ونفسه باع ونفسه باع ونفسه باع ونفسه باع ونفسه باع ونفسه باع ونفسه باع ونفسه باع يا أنزيلا أنفسهم تجمع رفق النفس وتأتي بطريق مع المتن تجمع رفق النفس من عقل على أنفس. يقول يا أنزيلا أنفسهما ويجوز نفساهما تسميه لجمع وتسميه نفساهما ولك الإفراد نفسهما يا أنزيلا نفسهما وأما الضمير يقع على موضع المتن فيجوز النفس إذا أكل بهما نفس العين إذا أكل بهما المتن يجوز بهما الجمع أنفسهما لا زيدان أنفسهما تجمعهما معنا ولا الأفضل ويجوز التثنية فيهما جاء زيدان نفساهما ويجوز إفراد جاء زيدان نفسهما نفسهما لأن الأشهر والأصح هو الجمع أنفسهما هذا هو الأصح. طيب انتهينا الآن ذكر مشهر من ألفاظ التوكيد هنا وقلت ويختار طالب التوكيد ايش المثنى فلا يؤخذ بهما المفرد ولا الجمع هنا وقلت يختار طالب التوكيد المثنى واذا استعمل بالتوكيد اتصل بهما ضمير يصادف المؤكد اتصل بهما ضمير يصادف المؤكد ولهما شروط اخرى ان شاء الله ليش عند الان الذي تحفظه ان في الموثنى لا يؤكد بهما الا المثنى لا يؤكد بهما الا المثنى ويتصل به المضمير يعود على المؤكد صادقا يتصل به المضمير يعود على المؤكد او المؤكد يعود على المؤكد مصادقا له. قال ولا يؤكد الا المعرفه نعم هذه مساله خلافيه ألفاظ التوكيد لا تسمع إلا المعارف فلا يؤكد بألفاظ التوكيد إلا المعرفة فلا تؤكد النكرة بألفاظ التوكيد فتقول جاء رجل نفسه جاء رجل نفسه لأن ألفاظ التوكيد معارف فكيف تسمع هذه النكرة وهي معارف وهذا مثل جمهور البصريين أن ألفاظ التوكيد لا تسمع النكرة وإنما يؤكد بها المعرفة فحسب لأنها معارف فكيف يؤكد بها النكرة هذا مذهب جمهور المصريين الذي نظره شارحنا ولا يؤكد إلا المعرفة كالأمثلة السابقة هذا من فرقهم البصري والصحيح أنه يجوز أن تؤكد النكرة به بعض ألفاظ التوكيد بشرور إذا حصلت فائدة في الأخير نذكر هذا بعد أن نقرأ في الشارح قالوا لا يؤكد إلا المعرفة كالأمثلة السابقة وهي كلها أمثلة للتوكيد المعنوي نعم كل هذه الأمثلة السابقة للتوكيد المعنوي فالمثلة التي أشار إليها أنه لا يؤكد بألفاظ التوكيد إلا إيش إلا المعرفة هذه مثلة متفق عليها يا خلاف هذا ماذا من الجمهور البصريين يقولون لا يؤكد بألفاظ التوكيد إلا المعرفة والصحيح أن بعض النكرات قد تؤكد بألفاظ التوكيد، وذلك إذا كانت النكرة مؤقتة معلومة، إذا كانت النكرة مؤقتة وكانت أيضا معلومة كيوم وشهر وأسبوع وعام وحول، فيجوز أن تقول قمت شهرا كله، قمت شهرا كله، قمت يوما كله، يجوز إذا كانت النكرة مؤقتة لوقت معين، مؤقتة لوقت معين، فلك أن تقول قمت يوما كله، قمت شهرا كله، ما فيه ما نحن من ذلك. يا ليت عدة حول كل ذي رجب شاهدنا إيش نؤكد النكرة، ولكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله إيش رجب، شاهد كله توكيد إيش لحول، توكيد لحول، لأن النكرة هنا مؤقتة لوقت معين فلا بأس من ذلك. وكذلك إذا كانت معلومة النكرة، إذا كانت معلومة كدينار ودرهم، تقول اشتريت بدينار كله، اشتريت بدينار كله، اشتريت بدرهم كله، لا مانع من ذلك إذا توفر هذا الشرط. وشرط آخر أن يكون اللفظ المؤكد المؤكد به من ألفاظ العموم والشمول، أن يكون اللفظ الذي أكدت به من ألفاظ العموم والشمول، لا تأتي مؤكد بالنفس النكرة، جاء رجل النكرة وقال لك خطأ، وقال لك لا خطأ، وإنما لا بد من اجتماع الشرطين، أن تكون هذه النكرة مؤقتة أو معلومة، كاليوم والأسبوع والشهر والحول والسنة والعام، هذه مؤقتة كما ترى، والمعلومة كالدرهم والدينار إلى آخر ذلك من الأشياء المعلومة، المليون إلى آخر. طيب، والشرط الثاني أن يكون اللفظ الذي أكدت به أن يكون عاما من ألفاظ العموم، أن يكون من ألفاظ العموم والشمول، ككل كما رأيت بالأمثلة، ككل، فلك أن تقول على هذه يعني قمت يوما كله، قمت شهرا كله، قمت أسبوعا كله، قمت ليلة كلها، قمت ليلة كلها، فلا بأس من ذلك ولا مانع. أو اشتريته بدينار كله، اشتريته بدرهم كله، اشتريته بمئة كلها، لا مانع من ذلك، لأن لفظ التوكيد عام كما ترى، والمؤكد معلوم ومحدود بشيء معين، معلوم ومحدود بشيء معين، فإذا اجتمع شرطان لا بأس، وهذا هو الصحيح ومذهب القويم والأقطش المصير، لا كما قال الشارع فلا وأطلق ولا يؤكد إلا المعرفة، النكرة لا بأس من توكيدها بالشروط المتقدمة، أن تكون مؤقتة معلومة، وأن يكون اللفظ الذي أكل به من ألفاظ العموم والشمول، فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا مانع من توكيد النكرة. قالوا أن اللفظ انتهينا، هذه الأمثلة المتقدمة التي ذكرها الشارع كل هذا التوكيد المعلومين تقدم تعريفه، وهو الرافع لإرادة غيره الظاهر، هذا هو تعريفه، الرافع لإرادة غير الظاهر، تقول مثلا جاء القوم، فهذا فيه احتمال أنك أقلقت الكل وأردت البعض، أقلقت الكل جاء القوم وأنت تريد بعض القوم، هذا الأثري من اللغة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم، إن الناس معلوم من الناس جمعوا، لكن ما جمع، لكن في الآخر غير التي جمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس أن يطلق الكل ويراد البعض، فمن هذا جاء القول في احتمال انك اطلقت الكل وراس البحر، فياتي التفريد يرفع هذا الاحتمال، جاء القول كلهم، ما يرفع احتمال لاراده غير الظاهر ابدا، بل الظاهر هو المراد، جاء القول كلهم، فلا يرفع احتمال هنا اذا اتيت بالتوكيد. وكما سمعت فيما تقدم في اول الكتاب ان الظاهر هو الاصل ولا ينتقل عنه الا بقليله. أما اللفظ فهو تكرار اللفظ اسما كان أو فعلا أو حرفا أو جملة، تقدم أيضا الأمثلة، نحو دكا دكا، من يعرف هذا؟ إيش الذي قبلها؟ وجاء ربك والملك صفا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فمن يعرف هذا؟ عندك عطاشة؟ هم لا بس دكان ما يعرف دكان دكان مو شوكين ها والثاني هو التوكيد. نعم. والشاهد التوكيد ايش من نوع التوكيد؟ اللفظي. هذا من نوع التوكيد اللفظي. ويقع في الاسماء كما في هذه الآية. ويقع في الافعال كما تقدمت الامثلة. والحروف وايضا الجمل. والامثلة جميعا ولا تتكلم. وهذه الآية فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح. ان امر باب التوكيد. هذا هو الصحيح ان امر باب التوكيد. بل الى دكة الارض دكا دكا. إذا كنت الأرض ذكر لك صحيح أن الآية هذه من باب التوكيد وهذا الذي اختاره ابن هشام في الشذور فهو صحيح لأن الأرض كما هو معلوم تذكر دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وليس المقصود أن الدكة تكرر حتى تصير هباء من بسالة وإنما تذكر دكة واحدة بنص هذه الآية فإذا ذكر الثاني من الإعراب التوكيد لأن الأرض ذك يوم القيامة ذكة واحدة وتصير هباء من بسالة لا أنه يتكرر عليها الدك حتى تصير كذلك فهذا هو الصحيح من الظالم أن ذكر الثاني توكيد خلافة ابن هشام في قصره ورجح في الشذور هذا بعد الشذور رجح راجح وفي القطر قال سيقول ايش؟ دك بعد دك على انها دكا بعد دك لكن فهي شفة واحدة من فيها مدخول للأرض طيب فمن يمثل لي الفعل؟ قال هنا اسم كان وفعل ساكي الله يكون ساكي الله يكون بسم الله يا رجاء زين طيب ولنا الحق لا لا أبو حبي حبي بسنة طيب بقي مع الجملة فمن يعلم الآية ما لكم أو جنبكم نعم وكاف في جوة كفر نعم نسمع عنها المبارة نبني على الفتر نسمع عنها المبارة نبني على الفتر وقال عنه التوكيد نعم تسي جارة خفيفة عند الثاني نسمع نعم نسمع عنه التجد وجوبا وبالناصر نتعلق بنا ناصية نعني هذه السبب الناصية الثانية بدل من الناصية الأولى هذا من الأدلة على جواز بدل النكرة إلى المعرفة وكاذبة أيضا بدل من صفة وخاطئة صفة ناصية كاذبة وخاطئة طيب أحسن فوق المثال المذكور مررت بزيد رجل ضريف كالمثال المذكور هذه الآية قال أو بدل سالم أي ضريف على أنه بدل سالم هذا فيه ضعف الأقرب أن ضريف صفة لرجل وليس ببدل سالم لأن البدل عند الاشتقاق فيه خلاف أن يكون مشتقا فيه خلاف فضريف نعم لرجل هذا الأقرب وهذا الأرجح ووجه سالم عند بعض النحاة أنه يعرف بدل ضريف لأنهم يرون أن البدل لا بأس أن يكون مشتقا ضريب. الوجه الأول أما رجل تقدم وجه واحد هو إيش بدل بقي ضريب في وجهان على ما ذكرهنا الوجه الأول هو الأرجح ضريب صفة لرجل والثاني بدل ثاني من رجل بدل ثاني من رجل رجل لفظ لا رجل بدل أول بدل ثاني من زيد رجل بدل أول وضريب رجل إيش بدل ثاني وضريب بدل ثاني والأرجح هو ما سمعت الصف والملك صفا صفا، ما يعرف هذه الآية. إن شاء الله يأتي بظهر الندى حال على الصحيح. إن شاء الله سنعم عليه في الآية. علمني إن شاء الله يضطبك. الذي يريد راجع صفا صفا يقدر ماذا. قال ومثل فرجل بدل من زيد. وأما مريض فنعت رجل. مثل نفسه عند الناصية. ناصية كاملة خاطئة. أو بدل ثان. وهذا في بدل الكل من الكل. نعم هذا المثال لبدل الكل من الكل الذي في النظر والذي أيضا في الآية. من باب بدل الكل من الكل. وتقدم معنا الكلام على أنواع البدل وأن البدل على أربعة أقسام. بدل كل من كل وخاصة أن يكون البدل عين المبدل منه أو مجلول البدل مجلول المبدل منه. لا فوز لا فوز بينهم. مجلول البدل مجلول الجسم المبدل منه بلا فوز. أو في التعبير الأول هو أحسن وأكثر على الطائر أن يكون البدل عين المبدل منه. جاء زيد أبوك أبوك هو عين زيد. هذا النوع الاول هو تعرض لك الاربعه او ثلاثه ذكر ثلاثه. وتقول في بدل البعض من الكل ما هو ضابطه ان يكون البدل جزءا من المبدل منه. قال وتقول في بدل البعض من الكل اكلت الرغيف اكثره اكلت السمكه فنصفها وهكذا او نصفه او نحو ذلك. ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم لاعراب كثير نعرف كثير على الآية على ما ذكر هنا. ما الأوجه الأخرى ما لدينا بدل أحسنتم بدل من الوعظ بدل من الضمير عموا وصموا كثير منهم. هذا كاقم الصفحة الذي من أكدوا من البراغي نعم من أدبة هذا. ما لو في بدل الاشتمال أعجبني زيد علمه. فتقدم الكلام على بدل الاشتمال. الآن كثير ما يعرب خرجنا على إيش من إعراب وإيش من بدل من الواقع. بدل من الواقع ومنهم طفلة كثير موصوفون بأنهم منهم منهم طفلة في كثير. قالوا في بدل الاجتماع ما بعض ما يترحنان ما بعض بدل الاجتماع ما أحسن أن يكون بين البدل المدفع والاجتماع بغير الكلية ولا الكلية ليس كل من قبل ولا الكلية من قبل. في بدل البعض من الكل أكلت الرغيفة أكثره. وهنا أنت في ألمع الكل بدل البعض من الكل وكذلك مع البعض. وفي الأول هذا بدل الكل من الكل وعندنا همين بدل الكل من الكل تأتي بألمع الكل أو بألمع البعض. الصحيح أنه قد استقبل الناس بذلك ولا بأس كثر كلامه بهذا فلا داعي للتفسير. قالوا تقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أو نصفه أو نحو ذلك. ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. وفي بدل الاشتمال عجبني زيد العلم. تقدم معنا أنه يكون في صور مكتسبة وغير المكتسبة. علمه من المكتسبة وغير المكتسبة. المكتسبة عجبني زيد جماله حسنه أدبه لا جماله حسنه ما أدبه غير المكتسبة أحسنه. قال وقد يبدل الفعل من الفعل. نعم يبدل الفعل من الفعل لكنه قليل كما عبر بقليل. قالوا قد يبدل الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. أين البدل الآن؟ يضاعف بدل من يلقى. اختلفوا فيه هل هو بدل كل من كل أو بدل الشمال يضاعف. قالوا قد يبدل الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. هل لا يعرف من يعرفها الإخوان؟ من الشرط جازم مبتدا بسرعة يفعل فعل الشرط مجزوم لمن على التكوين كون والفاعل مبتدا وذلك خبر وذلك قصدي مفعول مفعول به يفعل يلقى جواب الشرط مجزوم على من حق العلم والفاعل مبتدا أتانا مفعول به ويضاعف بدل من يلقى. وشاهد الآية إبدال الفعل من الفعل. قال ومثل الوقت بقوله واقف على سائلك ضعيفي فضعيف نعت لسائل وهو مظاهر للموصوف كما في البيت المتقدم معنا. وهكذا الوصف إلى ظاهر الصفة مشابه، وهو مظاهر للموصوف اي مشابه له في تعريفه كما شرف الشيء. نعم شرف هذا هو الصاحب. نعم